الدنيا بذكر المصطفى إنه روض البرايا أجمعين. عطر الدنيا بذكر المصطفى إنه روض البرايا أجمعين. ربه أثنى عليه وكفى، عصمة العالم في دنيا ودين. يا رسول الله، يا رسول الله، يا عظيم الجاه، يا عظيم الجاه، يا ابن عبد الله، رحمة أنت لكل العالمين. يا رسول الله، يا يا منار العاملين المخلصين، جئت والعالم يغشاه الركود بصباح دونه الصبح المبين. فتجلى الشرق عن صبح عجيب، فتجلى الشرق عن صبح عجيب، حار في أضوائه كل لبيب. لاح من مكة من أرض الحبيب شمسه من نور ربي لا تغيب. يا رسول الله، يا رسول الله، يا عظيم الجاه، يا عظيم الجاه، يا ابن عبد الله، رحمة أنت لكل العالمين. إن تكن حطمت أصنام الحجر فلقد حطمت أصنام البشر. إن تكن حطمت أصنام الحجر فلقد حطمت أصنام البشر، وجلوت العدل في أبهى الصور، وجلوت العدل في أبهى الصور تطمئن الناس بدون وحضرك الضدول لله لا رب سواه إنه أكبر من كل كبير كبروا لله لا رب سواه إنه أكبر من كل كبير وتساوى الكل في شرع الإله وتساوى الكل في شرع الإله خيرهم من يتقي الله القدير يا رسول الله يا عظيم ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين ربنا يا مرسل الرسل الكرام ربنا يا مرسل والحبيب المصطفى